سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والطرق التي يلتمس فيها العلم نوعا حسية ومعنوية. الحسية هي الأسواق التي يمشي فيها الإنسان إلى دور العلم، المساجد وغير المساجد. وأما المعنوية فهي أن يسير الإنسان بفكره وتأمله وتفكره في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو في المطالعة في كتب العلماء الذين بذلوا جهد كثير المشكور على نشر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بمعناهما الصحيح، سواء كان ذلك في القرآن كالتفسير وفي السنة المباركة كالحديث، أو كان على وجه منفصل ككتب الفقهاء وكتب العلماء في العقائد والتوحيد وما أشبه ذلك. فإن كل ما تجدونه من كتب العقائد والتوحيد التي يستدل بها مؤلفوها يستدل فيها مؤلفوها بكتاب الله وسنة رسوله هي في الحقيقة تفسير من القرآن، لكنها تفسير غير مباشر. وكذلك ما تجدونه في كتب الفقهاء الذين يستدلون على الأحكام الشرعية في القرآن والسنة هي في الحقيقة تفسير القرآن. يعني فالمطالع في كتب الفقه التي المبنية على الأدلة هو في الحقيقة يطالع التفسير. يقع التفسير أقول لعل من المهم جدا أن يختم الإنسان عامه بالتدبر والتأمل والتفكر فيما عمل وفيما يعمل، هل هو قد أصاب وهل هو قد أجاد، فليحمد الله على ذلك وليسأله المزيد من فضله. هل هو قد فرط فليستدرك، فإن كان في فرط واحد يمكن تلافيه فليفعل، وإذا كان في فرط واجب لا يمكن تلافيه فليستغفر الله تعالى مما حصل، وإن كان في فعل محرم وليفعل. أقول قولي هذا وأنا أشدكم تفريطا، لكن يا أسأل الله العافية والتوفيق. إنه ينبغي للإنسان أن يفكر، وإذا كان التجار الذين يسعون في الدنيا لكسب الربح إذا كانوا يراجعون تفاكيرهم في كل عام ينظرون ما الداخل وما الخارج، ماذا يعمل المتفكر مع الله عز وجل؟ من هؤلاء فإن العمل في عبادة الله وتجارة في الوقت. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أبقى على تجارة تنجيكم يؤمنون بالله ورسوله، فجعل الإيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله جعلها تجارة، وهي حقيقة تجارة، هي التجارة الرابحة. أما الدنيا فتجارتها وإن أسأل الله تعالى أنما فرطناه في لكن أنه والآن الأسئلة فنبدأ باليوم. إذا سمح الأخوان لا بأس، ولا هو في الترتيب؟ نعم، إن كان مالك شغل فقائك خير، لأنك تسمع يمكن أسئلة تبيدي. نعم؟ أي نعم. لا، من كان في عمره زمان حتى يحدث لا نعني الجواب عام. إن كان يترك شغل الأخوان بيسمحون. إن كان مالك شغل بس حضورك هذا مجلس خير. خذ الميكروفون عشان وسائل الاتصالات يا شيخ الآن كما تعلم لما نرجع إلى حوالي 20 سنة من الآن بدأ الراديو وحصل على ملاحظات التحريم وما إلى ذلك، ثم بدأ التلفزيون الذي يبث من مناطق قريبة وحصلت ملاحظات تحريم وكذلك كما تعلم، بدأ الدش الذي يبث من محلات بعيدة، وهذا هو تطور العلم. والله قال تعالى ويخلق ما لا تعلمون، لأن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات. جزاك الله خير يا شيخ. تعليقي على هذا أني أخبرك ومن سمع ويسمع أن كل شيء يكون جديدا لا بد أن يبحثه الناس، والغالب أنهم يختلفون فيه. فحدث الدخان التسن قبل مدة طويلة، وبعد حدوثه اختلف الناس فيه، هل هو حرام ولا غير حرام، واضطربت الأقوال فيه، وانتهى الأمر بعد تطور الطب ومعرفة النافع والضار من المأكول والمشروب، انتهى الطب إلى أن يجزم الإنسان بتحريمه. ثم حدث كما تفضلت الراديو واختلف الناس فيه، بل قبله حدث البرقية واختلف الناس فيها، وكسرها أناس من الخلق وقالوا هذه شياطين، وكذلك جاء الراديو وقيل هذا حرام وهذا لا يجوز وهذا شياطين، وكذلك جاء المسجل حتى اختلف الناس في مكبر الصوت في المساجد، ورغم من أنه يبث الخطبة ويبث ما في الخير قالوا هذا لا يجوز. أن الله عز وجل جعل لنا ميزانا نزل به كل شيء، فقال إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أليس كذلك؟ طيب نرجع إليها الميزان في العبادات، أن الأصل وأن يتعبد بأي عمل من الأعمال قولي أو فعلي وبأي عقيدة من العقائد إثباتا أو نفيا إلا بإذن من الله ورسوله، لا يمكن أن يتعامل إلا إذا علمنا أنها مشروعة. فالأصل في العبادات من حتى يقوم دليل أنها مشروعة. أي إنسان يتعدى العبادة ما نعرفها يقول له هذا حرام، إذا قال ما الدليل نقول الدليل عليك أنت، أنت الذي أثبت أن هذه مشروعة، وإلا فإنها مردودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إن ما نقول مردودة من أنفسنا نقول بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، أفهمت؟ خذ هذه قاعدة. غير العبادات الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل، إن الله قال والذي خلق لكم ما في الأرض، كل ما خلق الله في الأرض من عيان أو مناء أو شيء آخر فإنه حلال. فإذا قال الإنسان هذا حرام إنما الدليل، إنما الدليل. ولهذا نقول الراديو حلال، المسجل حلال، مكبر الصوت حلال، يبقى هذا النظر، هذا الذي نقول له حلال لأي شيء يكون وسيلة. إذا كان وسيلة للحرام أو كان ما يبث به حراما فإنه لا، فإنه يكون حراما، لأن لدينا قاعدة شرعية وسائل الحرام أشياء حرام، وسائل الواجب واجب. وعلى هذا فنقول لا شك أن الراديو والتلفزيون وما جاء بعده من التلفزيون العام البث العام الذي يتوصل إليه التشويش لا شك أنه يبث أشياء تدمر العقيدة والأخلاق والمعاملات، ولكن هذا ليس على سبيل العموم، إنما بالتدبر والأخبار عن هذه الأشياء العامة التي سوت من بعيد المسموح أن ضررها أكثر بكثير من نفعها. والإنسان العاقل الذي يعرف موارد الشريعة ومصادر الشريعة لا يشك في أن اقتناء حرام. الآن بعدما عرفنا أخلاق هافلة ما يفعله ولا الحمير، أخلاق مدمرة للشباب والشابات، فأنا من هذا المكان وهذا المكان أقول إنه وأنه لا يجوز اقتناؤه، لأن الذين يقتنونها الآن غالبهم لا يقتنونها إلا للشر والاطلاع على ما يكون فيها من البلاء وإثارة الشهوة، وربما يكون إنسان ضعيف الجنس جنس الشهوة ثم يتوصل إلى تقويتها بما يشاهده من المشاهد الفاسدة لينال شهوته. إنهم إلا في العام بل هم أضل سبيلا. وقد قال الله تعالى عن الذين كفروا إنهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل إيش كما تأكل النار والنار متولى. أقول مع الأسف الشديد أن هذه الفحوش انتشرت انتشارا فظيعا، انتشار النار في هشيم، وأصبح كثير من الناس يقتنيها الآن ولا يدرون ما عاقبتها. ولكني بما سمعت من أخبارها وما ينشر فيها أقول إنها حرام. أين؟ الحج أولا أسألك ما الفائدة من كونهم يرونها مافية أمامه؟ ما الفائدة؟ أبوك وما الفائدة؟ عشان يوصل للجمعة واحدة وش الفائدة؟ الشيء الثاني إذا قدرنا في فائدة 100 نظر الكريم يسألوك الخمر والمسر من كبير ونفع الناس شفتهم مفرد ومنافع للناس كبيرة ومنافع للجموع شفت ما يكون من الجنة وإثنهما وهو واحد أكبر من نفعهما وحرمهما الله عز وجل، لأن الإثم أكبر مع أن المنافع كثيرة. الإثم اللي يحصل هذا الدش ولو قدرنا أنه يحصل فيه مشاهد عظيمة كثيرة المنافع، لو قدرنا مثلا نشاهد فيه معارك المسلمين مع الكفار، نشاهد فيه كما قلت الحج، نشاهد فيه الجمعة نستمع إلى خطبة الجمعة، نشاهد فيه محاضرات قيمة نافعة إلى آخره، هذه منافع كثيرة. لكن ضرر واحد كبير يدمر الخلق، هو نظير الخمر والميسر. ما دام من هذا الواحدة في الدفع ضرر كثيرة كذلك في التحريم. لذلك أنا أنصح كل إنسان عنده من هذا الدش شيئا أن يكسره ابتغاء رضوان الله عز وجل، حتى يدفع عن نفسه الرجوع إليه مرة أخرى. ولما في الأنبياء عليه الصلاة والسلام أسوة، لما ألهته الخيل عن ذكر الله ماذا صنع؟ قال ردوها عليه، فتفق مسحا بالسوق والأعناق، بعضها يعقرها وبعضها يقطع عنقها، ألا تدعوه نفسه إلى الاشتغال بها مرة أخرى. وكان جاءت ورقة وثيقة من ملك غزوان يقول لما بلغه أن الرسول عليه الصلاة والسلام هجر لتخلص جنازة تبوك، جاء ملك غزوان يقول الحق من نواسك، قد بلغنا صاحب القلاء إثارة بلغنا أن صاحب الصلاة يعني يثيره ثم يرغب بالحق من الموات، يعني جاءت مثل ملكة. ماذا سنع رضي الله عنه؟ يخرجها في التنور حتى لا تحدثه نفسه بعد أن يأخذ هذه الوقت ويأخذ بها إلى هذا نصيبا. فالحق يا أخي أني أقول لك ولمن يسمع ولمن سمع، أقول إن الإنسان يجب عليه أن يتقي الفتنة من الشيطان. رجل صلى خلف إمام في صلاة جهرية فنفي الإمام آية من القرآن الذي قرأه في تلك الصلاة ففتح عليه هذا الرجل مرة الإمام للفتح الصلاة ذكر هذا الإمام أن تكلمت الصلاة من غير إذا نفي آية من القرآن دون أن يغير المعنى فذلك جائز. أما الذي فتح عليها الله خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي آية ويصلي ثم ذكر بها فقال له فقال الرجل هل فتحها؟ وهو قال هل فتحها؟ فحتى ولم يذكروا بها. فنحن نشكر لهذا المأموم الذي فتح الإمام. أما الإمام فإن موقفه خطير جدا، أولا لأنه جعل مدار بطلان الصلاة وعدم بطلانها أن يأذن هو للناس أن يفتحوا عليه أو لا يفتح، لأن صلاتك باطلة لأنك فتحت علي بدون إيش؟ بدون إذن، فكأنه جعل نفسه مشرعا. ثانيا أيضا إنه يجوز للإنسان أن يحدث آية من القرآن إذا كان لا يتغير به المعنى، هذا خطير، هذا ينافي قول الله عز وجل إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. ولذلك أنا أرى أن من الواجب أن تنصحوا هذا الإمام إذا كنت تعرفونه وتذكرونه بالله عز وجل وتقول هذا كلامك خطأ، وإن أصر على ذلك فلا بد أن يرفع إلى الجهات المسؤولة. أحسن الله عليك وبارك فيك. قضية الشيخ إذا كان الإمام قام محامد صلاة وسبب قيامه لها أنه ترك ركن من أركان الصلاة، سواء نسي قراءة الفاتحة في أحد الركعات أو نسي أحد السجدات، فما موقف المأموم الآن؟ هل يجب عليه متابعته أو بعد أن يسلم الإمام من الخامسة يكمل المأموم ركعة خامسة بذلك؟ أقول بارك الله فيك، تمثيلك لترك الركن بترك السجود أو الركوع هذا ما لا يستقيم، لأن إذا تركه سوف سهولة. لكن الذي يرد هو أن الإنسان الإمام ربما ينسى قراءة الفاتحة ثم يأتي بركعة بعد تمام الركعات الأربع بدلا عن الركعة التي تركها، لأن الإنسان إذا ترك الفاتحة من أول من الركعة الأولى صارت الركعة الثانية في حقه هي إيش؟ هي الأولى، والثالثة هي الثانية، والرابعة هي الثالثة، يحتاج أن يأتي بالرابعة. والمأموم لا يدري، فإذا قام الإمام إلى الخامسة ونبه ولم يرجع لا تقل إن هذا المعاند وأنه يجب علي مفارقته، يعني ربما يكون نفس الفاتحة وأنت لا تدري، فنقول اجلس أنت وانتظر حتى تسلم مع الإمام. ولكن بالمناسبة أما يقول إن الإمام يعتري ابن آدم يعتري ابن آدم كثيرا ويشككه في صلاته، فمن كثرت معه الشكوك فلا يلتفت إليها. يعني مثل لو كان هذا الرجل كلما صلى شك يقول لا تلتفت الشكوك، الشكوك إذا كثرت تعرف الصلاة ولا يجوز الالتفات إليها. نعم ماشي وما دخلنا علينا قد ينتظر يجلس ينتظر حتى يسلم علينا. فضيلة الشيخ، رجل أوصاني بسؤال ونفسه أن أنه تبلغ من العمر 85 ولم تصلي ولم تصل، فما حكم ذلك وماذا يعمل لها؟ وهي مدة 6 سنوات وهي على الحالة. على هذه الحالة إذا كانت من عقلها ما معها شيء من عقل مرة ما تأخذ ولا شيء ولا تأخذ، إذا ليس عليها صيام ولا وليس عليها صلاة، يتصدق عنها ولا يتصدق عنها جزاك الله خير، لأنه سقط عن التكليف بزوال عقلها. هذا في سؤال ثاني شيخ، لم يجد سؤال واحد. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، رجل تولى توزيع أموال الصدقات وقد شاع أمره بين الناس بشرب الخمر، هل لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبينه والتجسس عليه حتى يبين أمره ويبعد عن الأعمال الخيرة؟ لا أرى التجسس إلا الله وحاله الصلاح، ولكن يتحرى من جهة الصدقات أن لا تكل إليه، لا سيما إذا كان أو عرف منه أنه لا يصرفها مصارفها، لأن شارب الخمر ليس عدلا في دينه، لكنه قد يكون عدلا في معاملته، أما في دينه فليس بعدل. هذا بالنسبة للحكم من حيث هو، ولكن أرى أنه يجب مثل هذا الرجل الذي يتولى الصدقات وربما لا يوكل إليه أمرها إلا وظاهر الصلاح، أن نتصل بهذا الرجل بعد أن نتأكد من كونه يشرب الخمر وننصح ونقول له إما أن تمتثل يا يعني أن تتوب إلى الله، وإما أن ننتزع منك هذه المهمة. نعم الاشتهار أمر النسب بارك الله فيه، قد يشتهر الأمر بالسوء عند طائفة من الناس لكونهم مثلا عندهم غيرة كبيرة في نفوسهم فيأخذون بالتهمة ويشتهر أمره ولا يكون صريحا، لكن على كل حال لابد من التثبت. قضية الشيخ، ما تعرفون بالكتب المتعلقة بالعقيدة والفقه؟ الطلاب الهم بارك الله فيك إما أن يكونوا مبتدئين فهؤلاء ننصحهم بالكتب المختصرة، وإما يكونوا مبتدئين بالكتب التي أعلى أو منتهين فبالكتب الكبيرة، لا يمكن أن ننصح نصيحة عامة. فمثلا إذا كان مبتدئا نقول بالعقيدة عليك بالعقيدة أحسنها وأوثقها بعلم التوحيد وما يتصل به الأصول الثلاثة كشف الشبهات، لكن كتاب التوحيد أحسنه إذا أمكنه. فيما يتعلق بالحديث عند الأحكام، فيما يتعلق بالفقه زاد المستقنع، لأن ما نقول عليك بما دون زاد المستقنع ثم بعد ذلك في زاد المستقنع تتراكم عليه، ومن الآن ابدل زاد المستقنع النحو الألفية ثم الألفية. فضيلة الشيخ، رجل يصلي في الناس شكا أنه صلى 3 أو 4 وجد يسهو وسلم ثم قال لهم أمين وقام يأتي برابعة، هل يسجد سجود سهو ثاني أم يكتفي بسجود السهو الأول؟ نعم. السؤال في المصنوع عندكم، يقول رجل شك في صلاته وبنى على غالب ظنه وسجد السهو في آخر الصلاة وسلم، فقيل له إنك صليت 3 فقط، فقام وأتى بالرابعة، فنقول يجب عليه أن يسجد السهو بعد السلام من الرابعة لأنه سلم قبل أن يتم صلاته. نعم. فضيلة الشيخ، أحد أقاربنا، نعم، إذا سلم قبل أن يتم صلاته والسلام قبل إتمام الصلاة لا بد من مثله، ويكون السجود بعد السلام. يقول أحد أقاربنا توفي قبل يمكن 30 سنة أو 40 سنة ودفن وحده في البر. وكان بعض العلماء من لازم ينبش يصير في مقابر المسلمين. إيش رأيك؟ عينه ليس بلازم، ليس بلازم. اللهم إلا إذا وصله العمران. إذا وصل إيش؟ لماذا ينزل؟ ما أخذ ماجي إن شاء الله لا تبع ولا لي بحول الله. في بعض محطات البنزين يضعون سوائل وهي عبارة عن مثلا 500 لتر أو 1000 لتر دون ما زيادة إذا ترى صاحب السيارة يعطونه مرخص. بعد نهاية كل شهر يجرى تحت وربما يكون في 1000 لتر أو 500 لتر. ما هو كلام قبل؟ والله نرى يمكن أن هذه الجوائز إذا كان الإنسان المشتري يشتري لحاجته لا من أجل أن يفوز بالجائزة الواحد. وكان السعر لم يكن لا بأس بذلك لأن هذا المشتري إما غانم وإما سالم ما على خسارة وشاري البنزين على كل حال. فإما أن يحصل على هذه الجائزة وإما أن يستفيد. والعقد المحرم هو الذي يكون فيه العاقد بين غانم أو غارب. أما إذا كان بين غانم أو سالم هذا لا بأس. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هو ضابط العالم الذي يحق له الاجتهاد في المسائل النازلة؟ أول مرة نعطيك الاجتهاد نوعا اجتهاد خاص في مسائل من المسائل واجتهاد عام. فأما الاجتهاد الخاص فكل طالب علم يمكنه أن يبحث في المسألة ويتعمق فيها واحد إذن يلوح له وجه الصواب في أحد القولين. ومع ذلك لا ننصح طالب العلم المبتدئ حتى لو اجتهد في مسألة وحررها وبحث فيها ورأى فيها أفضل العلماء لا ننصحه بأن يتسرع في الإفتاء لأنه يدخل خطر عظيم. إذ أنه قيادة للأمة على أمر المشاهد فيه قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. ولهذا نجد بعض الأخوة الذين عندهم شيء من مبادئ العلم إذا اجتهدوا فأفتوا أنهم هم بأنفسهم ينتمون يعني بعد أن يتقدم بهم السن ويعرفوا العلم تماما يجدون أنهم أخطأوا في هذا. ولذلك فمن أخطر ما يكون على طالب العلم التعجل في الفتوى. وما دام الأمر الحمد لله واسع وهناك من هو أكبر منك وأكثر منك سنا وقدرا في العلم وأكثر منك وأرزق فالأمر موكول إليه. أما أنت انتظر الأمر شرعي ماشي إليك. وأما الاجتهاد العام المطلق فهذا يحتاج إلى علم واسع. وقد ذكر العلماء في باب أصول الفقه أن له شروط عشرة بعضنا مسلم وبعضنا لكن لا يوجد إنسان عنده اجتهاد مطلق عام إلا إنسان متعلم العلوم في علم العربية وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم المصطلح وعلم أصول الفقه يعني في كل ما يحتاج إليه. مثلا أفرض أنك تريد أن تبحث هل الجد حكم الأب الأخوة أو لا أفضل العلماء يشهد فعل كتب العلماء المناقشة أولئي وهؤلاء كتب لاحظوا بعد البحث والمناقشة أن الصواب أن الجد حكم الأب مسقط الأخوة. نعم هذا له أن يفعل. لكن كما قلت لك قبل إذا كان صغيرا يعني تو باب يطلب العلم فلا يقدم على الفتوى. إذا كان له مثلا إن الصواب في كذا فليسأل العالم الآخر الذي أكبر منه ويستشيره. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم ركعتي تحية المسجد ما ذكر الدليل؟ وما هو دليل مخالف الرد عليه؟ وهل يلزم القائلين بوجود ركعتي تحية المسجد عند دخوله المسجد في وقت النهي ركعتين أم لا؟ أفيدونا مأجورين. بارك الله فيك. أولا الكلام عند إلقاء السؤال ليس من السنة، ونبهنا على هذا كثيرا. إلى ما حرف ليش؟ لأن أصحاب كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون ولا يسلمون إذا أرادوا السؤال. نعم لو قدم الإنسان على الحلقة وسلم فهذا لا بأس، لكن نرى إنك ما حرفت بالأول نقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أما تحية المسجد فالقول بوجوبها قول قوي، القول بأنه واجب وأن الإنسان إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وجوبا، هذا قول قوي لا شك، ومن ذهب إليه فلا ينكر عليه. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والأصل في النهي الأصل التحريم، وهذا عبادة ليس من أمور الأدب، فإن أمور الأدب إذا جاء فيها الأمر فهو الاستحباب إلا بدليل، لكن أمور العبادة الأصل فيها أنها واجبة، فهذا يدل على وجوب تحية المسجد. ويؤيد هذا أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وجه الدلال على وجوب أن يصلي قطع الخطبة، هذا فرق. ثانيا أنه أمره أن يقوم يصلي، ومعلوم أنه إذا قام يصلي سوف يشتغل وسماع الخطبة واجب، ولا يشتغل بشيء عن واجب إلا وذلك الشيء واجب. ثالثا قد تجرد فيه إشارة إلى أنه إنما يأتي بقدر الضرورة، وأن فعلهما ضرورة، هذا عدم القائلين يدل على الوجود. منها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امانه الصلاه والسلام، ومنها قصه الثلاثه الذين دخلوا النبي عليه الصلاه والسلام في اصحابه، فمنهم من جلس خلف الحلقه ومنهم من دخل في الحلقه ومنهم من صار، ولم ينقل في الحديث أنه صلى تحية المسجد. الاستدلال بهذا الحديث ضعيف، لماذا؟ لأنه لم ينقل أنه صلى، وعدم النقل لم ينقل أنه لم يصلوا، لكن الظاهر أنهم لم يصلوا. الاستدلال هذا ضعيف. كذلك أيضا قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين جاء مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان في أصحابه بعد أن تاب الله عليه، فقال إليه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهنئه، وتقدم وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في الحديث ما يدل على أنه صلى، لكن الاقتداء بهذا الحديث أيضا فيه شيء من الضعف، لأن كعب بن مالك يحتمل أنه ليس على وضوء، ومن دخل المسجد على غير وضوء فإنه لا يصلي، إذ لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى إيش؟ حتى يتوقف، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكني أنا كنت أقول بوجوب تحية المسجد، لكن إذا بعد ذلك ترجح عندي عدم الوجوب. ومع هذا لو أن أحدا قال بالوجوب فإننا لا نعنفه ولا ننكر عليه. أما صلاتها في وقت النهي فالصحيح أنها تصلى في وقت النهي ولو قلنا بأنها سنة،

الولد متى يكون محرم لأمه، هل هو بالبلوغ أو بالتنين؟ المحرم بارك الله فيك يكون محرما إذا كان بالغا عاقلا، فمن لم يبلغ فليس المحرم، ومن كان في عقله خلل فليس المحرم. تعرف فضيلة الشيخ، إذا ما قرأ المأموم خلف الإمام الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الظهر أو العشاء ففي شيء؟ أما الذين يرون أن المأموم لا قراءة عليه فلا شيء عليه، ومن يرون أن المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة فالقواعد تقتضي أنه يجب عليه أن يأتي بركعتين بدل الركعتين اللتين ترك فيهما القراءة. وإن كان متعمدا وهو يعلم أن القراءة ركن لا بد منها بطل الصلاة. كثير من الناس الشيخ اليوم ما يكملون الفاتحة خلف الإمام. المسألة ما شيء لكن في كلامك أنه ما قرأ، لكن ينبغي الإنسان إذا كان يعرف أن إمام ما قرأ خذ